هو يصبح دين الناس. هذا ابتدائي، أن الناس لا بد أن يؤمروا وينهوا ولا بد أن يذكروا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد خطب مرة ثم قال: اللهم إني أشهدك أني ما أبعث العمال على الأمصار إلا ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا بينهم المال السوية، فإن أشكل عليهم شيء ردوه إليه. شوف عمر رضي الله عنه يقول: يا رب أشهدك هؤلاء العمال أنا أخطرهم لأجل أن يصبحوا دين الناس. يعني الناس متى صلح دينهم صلح دنياهم. أما مهما تصلح من دنيا الناس وليس عندهم وازع ديني فلن تجد صلاح وجودك أبدا. يعني في السنوات الأخيرة وفي السنتين الأخيرة يعني لاحظنا وشفنا لما الناس قالوا مثلا أمنوا العقار رأينا المجرمين ورأينا غير المجرمين. النهارده أنت ما تعرفش تركن سيارة دلوقتي، يعني الأهم بدون نص بالظبط نص في الأسفلت نازلين كده بالكراسي والترابيزات في نص الأسفلت، بقت حاجة طبيعية إن هو ينزل بنص عشان أنت تنزل بقى تشتري حاجة تقوم واقف قدام النص ده تاخد الربع الباقي من المكان. الزبالة اللي بتتكون كل يوم دي ليه مفيش رابع؟ الأول لما واحد تعمل له محضر خلاص كله بيخاف، لما النهارده مفيش. ليه؟ لأن مفيش دين ومفيش وازع والضمير يمنع الناس من هذه الرسالة. لو ده عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا طريق حقه، هو مؤمن بذلك، لا يمكن أن هو يشرك الطريق بهذا الطريق، لا يمكن أن هو يبطي بالقمامة في أرض الطريق بهذه الطريقة. يعني الدين ده مهم جدا، إصلاح دين الخلق، وهذه مسؤولية الأمير، أمير راع ومسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرى، أحفظ أم ضيع؟ هل حفظ هذه الأمانة أم ضيعها؟ ومن غش رعيته حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة. غش الرعية تأكلها وتشربها وتلبسها وتديها فلوس، ثم بعد ذلك لا تبالي هل يصلون هل يصومون هل يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به أن يجتنبون ما نهاهم عنه، هذا لا تبالي به، هذا غش للرعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كيف تقي نفسك؟ تقي نفسك هذه النار بامتثال ما أمر الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى. طيب الأهل أن تقوم عليهم بالنصح والتأديب وتأخذ على أيديهم إذا رأيت منهم عجاجة كما قال قتادة، فأمرهم وتنهاهم، فإذا رأيت منهم عجاجة أخذت على أيديهم. إن شاء الله يصيب بنته متبرجة تخرج بالليل والنهار تتكلم في التليفون في أي وقت بلاش تكلمي مين، اشتري لها ملابس استريتش وملزق ومحزق، هذا غش للرعية. كيف أنت إذا سئلت يوم القيامة عن هذه البنت لماذا لم تحفظها من الضياع؟ لماذا لم تنصح؟ لماذا لم تأخذ على يدها؟ لماذا لم تمنعها وهي صغيرة؟ ولكنك ظللت تقول هي صغيرة وصغيرة وصغيرة لحد ما كبرت وهي لسه صغيرة، فتفعل ما تفعل وأنت ليس لك إلا دور المشاهد والمتفرج. بدك تمشي في أي وقت، تخرج في أي وقت، تتكلم مع أي حد، لا تجد في نفسك غضاضة لذلك، ستسأل يوم القيامة. كذلك إذا لم تقدم النصيحة للزوجة والولد فستسأل عن هؤلاء جميعا يوم القيامة، لماذا لم تؤدي الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك؟ وعبد الرجل راع على ما بسيده، أي ينبغي عليه أن يقوم بحفظه وصيانته من التلف ورعايته. اليوم تجد مثلا لو واحد عنده خادم أو واحد يأتي في المال خادم، يعني الطعام اللي يبقى على السفرة ممكن ياخذه يرميه في الزبالة، رغم أن هذا الطعام ممكن يأكل أسرة، فهو أول من يتلف المال، أول من يتلف المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، حتى قال العلماء: الإنسان أيضا إن لم يكن تحت من يرعاه فهو راع ومسؤول عن رعيته. قال رعيته جوارحه، مسؤول عنه، أنت مسؤول عن نفسك كذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا.